لا لليأس نعم للأمل، لا لليأس نعم للأمل. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. لو لم أتعلم من فشلي، لو لم أتعلم من فشلي. الدنيا أمل يا صاحبي، بالإيمان تعمر قلبي. الدنيا أمل يا صاحبي، بالإيمان تعمر قلبي. فتنور لي ظلمة دربي، وتكون شموعا في سبلي، وتكون شموعا في سبلي. لا لليأس نعم للأمل، مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. لو لم أتعلم من فشلي، لو لم أتعلم من فشلي. لا تيأس إن يوما تعثر، من غيرك يا هذا يخسر. لا تيأس إن يوما تعثر، من غيرك يا هذا يخسر. فغدا خطوك يغدو أكبر، ما دمت تسير على مهلي، ما دمت تسير على مهلي. لا لليأس نعم للأمل، مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. لو لم أتعلم من فشلي، لو لم أتعلم من فشلي. لا تحزن لا لا تتألم، بل سر في ثقة وتقدم. لا تحزن لا لا تتألم، بل سر في ثقة وتقدم. أمل عزم هذا العالم، يعلو قمة أعلى جبلي، يعلو قمة أعلى جبلي. لا لليأس نعم للأمل، لا لليأس نعم للأمل. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. مثلي الأعلى هذا مثلي، فأنا لا لم أنجح أبدا. لو لم أتعلم من فشلي، لو لم أتعلم من فشلي. لا لليأس نعم للأمل.